بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة السابعة من محاضرات تفسير سورة التوبة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لقد سبق بيان معنى الأحبار والرهبان. أما معنى أكل الأموال، ليس ضرورة الأكل المباشر بالفم، بل المراد أخذها والتصرف فيها بسائر وجوه الانتفاع. والصد عن سبيل الله المنع، وسبيل الله طريق معرفته الصحيحة وعبادته القويمة، وأساس ذلك التوحيد والتنزيه. الكنز، خزن الدراهم والدنانير في الصناديق أو دفنها في التراب، مع الامتناع عن الإنفاق فيما شرعه الله من الخير والبر. ومعنى يحمى عليها أي تضرم عليها النار الحامية. في الآيات السابقات رأينا أن الله جل وعلا قد ذكر أن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ففي هذه الآية بيّن جل جلاله ما عليه سيرة رؤسائهم الدينيين في معاملاتهم مع الناس، ليعرف أهل الإسلام حقيقة أحوالهم وما يدفعهم إلى السعي في إطفاء نور الله عز وجل. فبين أن أكثرهم عباد شهوات، أرباب أهواء ومطامع، وحرص على أكل أموال الناس بالباطل. فما حملهم على مقاومة الإسلام إلا مخافة أن تضيع تلك اللذات وأن تفوت تلك الشهوات. ثم تعود الباخلين الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا يؤدون زكاتها بالعذاب الأليم في نار جهنم يوم يحمى عليها في نار جهنم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. إن كثيرا من الأحبار والرهبان أشربت قلوبهم حب المال والجاه، فمن أجل حب المال أكلوا أموال الناس بالباطل، ومن أجل حب الجاه صدوا عن سبيل الله عز وجل. فإنهم لو أقروا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به من الدين للازمهم أن يتابعوه، فيبطل حكمهم ويزول سلطانهم، ومن ثم كانوا يبالغون في المنع من متابعته وصد الناس عنه، فهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ما هي صور أكل أموال الناس بالباطل التي كان يباشرها الأحبار والرهبان؟ أولها أخذ الرشوة لأجل الحكم أو المساعدة على إبطال حق أو إحقاق باطل يقوم به صاحب السلطة، دينية كانت السلطة أم مدنية، رسمية كانت أم غير رسمية. وقد علمت أن الرشوة ملعونة، وأن الله قد لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما. أخذ الربا، أخذ أموال الناس بالربا، وقد كان فاشيا عند اليهود وعند غيرهم، وكان أحبارهم يفتونهم بأكل الربا مع غير الإسرائيليين ويأكلونه معهم مستحلين له بنص توراتهم المحرفة بدلا من نهيهم عنه. التوراة التي تنزلت من عند الله فيها نهي عن الربا، وقد قال ربي جل جلاله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، لكن القوم حرفوا كلام الله جل وعلا وبدلوه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون مما زعموه زورا ونسبوه زورا إلى الله. لا تقرض أخاك بربا فضة أو ربا شيء مما يقرض بربا، للأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرضه بربا، لكي يباركك الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك في الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها. أيضا عند النصارى وضع لهم أساقفتهم أحكاما للربا فأباحوا فيه بعض صوره واستحلوها على خلاف ما في أيديهم من كتب مقدسة. من صور أكل أموال الناس بالباطل ما كان يأخذه سدنة المعابد وقبور الصالحين التي بنيت بأسمائهم من نذور وأوقاف على الأديرة والكنائس كالوقف في المساجد عندنا. بالمناسبة ما معنى كلمة وقف؟ تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أن يكون الأصل وقفا لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وأن تكون المنفعة سبيلا أي متاحة ومبذولة لمن وقفت عليه. أصل الفكرة هذه مشروعة، لكن البدعة الوثنية أن توضع في المعابد أو في القبور صور وتماثيل يدعى فيها أصحابها أو يعبد فيها أصحابها مع الله أو من دونه، فيتوجهون فيها بعباداتهم لغير الله سبحانه وتعالى وينذرون لها إما لها وحدها أو مع الله سبحانه وتعالى، فهذه بدع يتبرأ منها الدين الصحيح النصرانية في أصل تنزيلها، اليهودية في أصل تنزيلها، الإسلام في نصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيحة. ما شاع بين الناس من نذور ومن شد الرحال إلى قبور الصالحين وإقامة الموالد وحول هذه المشاهد كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ورحم الله حافظ إبراهيم الذي كان يقول واسمع معي وتعجب: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها الصلوات، يسعى الأنام لها ويجري حولها بحر النذور وتقرأ الآيات ويقال هذا القطب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات. من صور أكل أموال الناس بالباطل بذلها لمن يعتقد فيهم الصلاح والزهد ليشفع لهم عند الله في قضاء حوائجهم وشفاء مرضاهم، اعتقادا أن الله لا يرد شفاعتهم أو لظنهم أن الله قد أعطاهم تصرفا في الكون يقضون به الحاجات من دفع الضر عن من شاء وجلب الخير لمن أحبه. نحن لا ننكر أن التوسل بدعاء الصالحين مشروع. أولاد يعقوب قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال: سوف أستغفر لكم ربي. وكان المنافقون إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، والله جل جلاله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لكن المحذور أن يتحول هذا الدعاء إلى تجارة، إلى سمسرة، إلى مصدر لأكل أموال الناس بالباطل، تفعل هذا ابتغاء وجه الله عز وجل. أما أن يتحول هذا إلى بزنس وإلى سوق وإلى ابتزاز لأموال الضعف والعوام والجهل من الناس، هذا الذي ننكره في هذا المقام بارك الله فيه. أقبح من هذا ادعاء الحق في مغفرة الذنوب. وليس هذا فقط، بل تحويل هذا إلى بزنس، سمسرة بين الله وعباده، سماسرة المغفرة، أخذ جعل على مغفرة الذنوب فيما يسمونه سر الاعتراف. يأتي الرجل أو تأتي المرأة إلى رجل الدين الذي يؤذن له من قبل الرئيس الأكبر بسماع أسرار الاعتراف وبمغفرة الذنوب، فيخلو بها أو به، فيقص عليه أو تقص عليه ما فعله أو ما فعلته من الحوائش من الفواحش والمنكرات لأجل أن يغفرها له، وهم يعتقدون أن ما يغفره هؤلاء يغفره الله عز وجل. والله جل وعلا يقول: ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذه الأوضاع المتردية كانت من أسباب الحركة البروتستانتية التي كانت احتجاجا على هذه الأوضاع والتقاليد الكهنوتية الفاسدة. لقد كان هذا الاعتراف أولا مجانا بلا ثمن، ولكن رجال الدين جعلوه وسيلة لسلب الأموال وأكل أموال الناس بالباطل. من صوره أيضا أخذ الأموال على فتاوى يحلون بها الحرام ويحرمون بها الحلال إرضاء لشهوات الكبار والرؤساء والملوك والأمراء، أو للانتقام من أعدائهم، أو لظلم رعاياهم، ضروب من الحيل والتأويلات يصورون بها الوقائع بغير صورها. ولهذا قال الله تعالى مخاطبا اليهود محتجا وموبخا: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. من صور أكل أموال الناس بالباطل أخذها من المخالفين في الدين أو الجنس خيانة وسرقة ونحوه: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. سبحان الله، البصيري له قصيدة جميلة يقول فيها: وبأن أموال الطوائف حلت لهم ربا وخيانة وغلولا. هذا البيت من قصيدة جميلة للبصيري يقول في مطلعها: جاء المسيح من الإله رسولا، فأبى أقل العالمين عقولا، قوم رأوا بشرا كريما فادعوا من جهلهم بالله فيه حلولا، وعصابة ما صدقته وأكثر بالإفك والبهتان فيه القيلة، لم يأت فيه مفرط بالحق تجريحا ولا تعديلا، لم يأت فيه مفرط بالحق تجريحا ولا تعديلا، فكأنما جاء المسيح إليهم ليكذبوا التوراة والإنجيل، فكأنما جاء المسيح إليهم ليكذبوا التوراة والإنجيل، وصدهم عن سبيل الله، منع الناس من معرفة الله معرفة صحيحة وعبادته على الوجه الذي يرضيه جل جلاله. ولا عجب، فهم مشركون غير موحدين، لا يعبدون الله بما شرعه بل بما شرعه البشر، فابتدعوا من الطرق والشعائر البدعية والشركية ما لم ينزل به الله سلطانا. ومن أنكى طرقهم في الصد عن سبيل الله الطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم والطعن في القرآن الكريم، الجامعات الصليبية، الدراسات الاستشراقية الحاقدة التي تتمحور في الجملة حول الطعن في دين الله عز وجل، في أصوله الكبرى، في كبرى يقينياته، في عصمة القرآن، في عصمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في صحة أصل دين الإسلام. هذا من أنكى طرقهم في الطعن. الجامعات تنشأ لهذا، مدارس التبشير أو التكفير تنشأ لهذا. نحن لا ننكر أن منهم المنصفين، والله جل وعلا علمنا أن نكون منصفين مع من كان معنا أو من كان على غير ملتنا، وعلمنا فقال وإذا قلتم فعدلوا، وقال ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك. لكن الواقع المشهود أن السواد الأعظم من هذه الدراسات إنما تتمحور حول الطعن في ثوابت الدين والقدح في كبرى يقينياته. أسأل الله جل وعلا أن يردهم إليه وأن يشرح صدورهم للإسلام. ونحن أحب شيء إلى قلوبنا استحياء النفوس بالتوبة إلى الله عز وجل، ولا نحب لها والله أن تتفلت إلى النار. نسأل الله جل وعلا أن يمن على الأمة بالهداية، أمة الدعوة وأمة الإجابة. ثم قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كل من يكنز الذهب والفضة ولا يخرج منهما الحقوق الواجبة، وبالمناسبة ما أديت زكاته فليس بكنز، إنما الكنز المذموم ما منعت حق الله فيه، ما منعت الزكاة الواجبة فيه، سواء أكاد من الأحبار والرهبان من غير المسلمين أم كان من المسلمين. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني ولا يؤدون زكاتها. فقد أخرج مالك والشافعي عن ابن عمر قال ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أراضين، وما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا. في حديث جابر أي مال أديت زكاته فليس بكنز. أخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والحاكم عن ابن عباس قوله لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة كبر ذلك على المسلمين وقالوا ما يستطيع أحد منا ألا يبقي لولده مالا بعده، يعني مطلوب منا أن ننفق الأموال كلها فلا نترك لورثتنا درهما ولا دينارا من بعدنا، لأننا إذا أبقيناها كانت كنزا وإن كانت كنزا كانت عذابا علينا. شق ذلك عليهم، كان هذا فهما خطأ للآية. فقال عمر أنا أفرج عنكم، دعوني أنطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأستفصل منه وآتيكم بالخبر اليقين. فانطلق وتبعه ثوبان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، إذا أديت حق الله في المال طاب لك الباقي، وإنما فرض المواريث عن أموال تبقى من بعدكم. ما هو يعني لماذا فرض الله الميراث؟ لأن هناك من يموت ويترك أموالا من بعده، وإنما فرض المواريث عن أموال تبقى بعدكم. فكبر عمر رضي الله عنه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير ما يكنس؟ المرأة الصالحة. يا سلام، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. إيه وربي لا شيء مما ترى تبقى بجاشته. المرأة الصالحة حسنة الدنيا. ألا أخبركم بخير ما يكنس؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها الرجل سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. ثم قال تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم. أخبرهم بالعذاب الأليم الذي يصيبهم يوم القيامة على كنز هذه الأموال وعلى منع حق الله فيها. توضع هذه الأموال جنبا إلى جنب ثم يحمى عليها في نار جهنم، ثم تكوى بها جباه الباخلين وجنوبهم وظهورهم على نحو لا يعلم كيفيته إلا الله، على نحو لا يعلم كيفيته إلا الله. فما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره. في الصحيح عن أبي هريرة، نقض الحديث بقى بطوله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها من نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 1000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقيل: يا رسول الله، فالإبل؟ فقال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها، أي رمي أمامها بقاع قرقر بأرض فسيحة مستوية أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، كلها تأتي تطأه بأخفافها تعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها أعيد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ فقال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقا لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عفصاء ولا جلحاء ولا عضاء، كلها سليمة مستوية ليس فيها عيوب، تنطحه بقرونها تطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. في الصحيح أيضا: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مث له شجاع، ذكر الحيات، أقرع له زبيبتان، وهذا أخبث الحيات وأكثرها سما، يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه ويقول: أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، وخصت هذه الأعضاء دون بقية الجسد لأنهم يستقبلون الناس بوجوههم وأساريرهم منبسطة غبطة لعظم الثروة، ويستقبلون الفقراء ووجوههم منقبضة من العبوس لينفروا ويحجموا عن السؤال، ولأن الجنوب والظهور كانوا يتقلبون بها على سرر النعمة اضجاعا واستلقاء، ويعرضون بها عن لقاء المساكين وأصحاب الحاجات، فلا يكون لهم في جهنم استراحة فيما سوى الوقوف بالانكباب على الوجوه يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي أن ملائكة العذاب تقول لهم: هذا ما كنزتم لمنفعة أنفسكم فكان سبب مضرتها وتعذيبها. هذا الميسم الذي تكوون به هو المال الذي كنزتموه لأنفسكم لتنفردوا بالتمتع به، فذوقوا وبال كنزكم له ووبال إمساككم إياه عن النفقة في سبيل الله، أي أن ما كنتم تظنونه من منفعة كنز هذا المال لأنفسكم لا يشارككم فيه أحد قد كان لكم ضرا وعليكم ضدا، فصار في الدنيا لغيركم وصار في الآخرة عذابا لأحقابكم. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. ولا شك أن الشح بالمال ومنع الحق الواجب من أعظم أسباب التهلكة وتسليط الأعداء وتمكينهم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة. حتى نلتقي نستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.